فما إنكم يضالون أنكم ذي ولكن من شر من زقون فما لون من أبطون شايبون علينا حميم شايبون شغلهم هذا نزلهم مدينين حفاقنا كفر الصدق أفرأيتم ما تمنون أن تدخلون ونحن خلقون حقدرنا من كل ما تمنون من سوقنا على المدينة فلكم أن شاكوا فيما لا تعلمون ولقد علمتم نشهد ولا تتكون فرأيتم تحرزون أن تسعون ونحن زالون لولا شاوز على خطام فضبكون إن الله أمر لنا محمون أفرأيتم ما ليس شغلون أن شونتتون مزين حمزون لولا شاوز على وجعنا فأولا تشكون أفرأيتم النار التي تغلون أنتم من تشجرت أن حمشون نحن جعنا تتكون على المقوين سبب سنبك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن الله أقسم لا تعلمون عظيم.